قافلة الهدى الدعوية. الذي يملأ الفراغ والذي يسعد القلب والذي يطمن النفس والذي يعطيك البسمة والذي يزرع فيك الضحكة، إنما هو الله وحده. لا تملكها الغموض ولا المخدرات ولا الأغاني ولا الأفلام ولا المعاصي ولا السرقات ولا الربا ولا السيارات ولا المناصب ولا الوظائف. هي مخلوقة، كيف تسعدك وهي مخلوقة؟ إن السعادة من الله، إن الابتسامة لا تأتي إلا من الله. الله هو الذي قال وأنه هو أضحك وأبكى، ليضحك ما هو زملائك أصدقائك، ليضحك ما هو أغانيك وأفلامك. الذي يضحكك هو الله، الذي يطمن قلبك هو الله، الذي يدخل السعادة في قلبك هو الله. والله والله والله أننا رأينا بعين ترى الماديات وانشغلنا على الغيبيات، فرأينا المغنين مبسوطين فقلنا لابد أن نغني، ورأينا النساء العاريات هن الذين يملأن قلوبنا فاشترينا الدشوش والأفلام والمسلسلات، ورأينا أن سعادتنا وفوزنا وفلاحنا بكثرة الأموال فبحثنا عنها ولو بالحرام. هذه نظرة مادية محضة بحتة، هذا خطأ. انظر بعين الإيمان، الإيمان بالغيب الذي قال الله عز وجل عنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما عنده وظيفة، حياة طيبة. ما عنده زوجة، حياة طيبة. مقطوع من شجرة ما يعرف نسبه، حياة طيبة. ما يملك سيارة، حياة طيبة. ليس عنده أصدقاء وزملاء، حياة طيبة. الله يقول فلنحيينه حياة طيبة. ولو ما عنده أسباب، ولو ما عنده أسباب السعادة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن الذي عنده الدنيا جمعها وأحصاها لكنه غفل عن الله، فماذا يقول الله عنه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا الله عنده أموال، معيشة ضنكا. عنده سيارات من أفضل الموديلات، معيشة ضنكا. من أفضل الأنساب والقبائل، معيشة ضنكا. الناس تمدح في التلفزيونات والشاشات، معيشة ضنكا. أصحاب المناصب والوبهات، معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني